لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالله العلي العظيم أيها الملأ نلتم العلا أيها الملأ نلتم العلا ذكركم حلا من شميم ذكركم حلا من شميم لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالله العلي العظيم طهر القلوب من كل العيوب طهر القلوب من كل العيوب فزمن يتوب بالنعيم فاز من يتوب بالنعيم لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالله العلي عطر اللسان واملأ الجنان عطر اللسان واملأ الجنان من ذكر الرحمن الرحيم من ذكر الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالله العلي العظيم أيها العباد نلتم المراد أيها العباد نلتم المراد أخلصوا الفؤاد السليم أخلصوا الفؤاد السليم لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالله العلي العظيم يا إلهنا أنن المنى يا إلهنا أنن المنى وابرئ الصماء السقيم وابرئ الصماء السقيم لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم